بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الجامع لأشتات الفضائل، وحيد دهره وفريد عصره، صدر المحققين وبركة المسلمين، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ، جمال الدين يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، تغمده الله برحمته وأسكنه فصيح جنته. ومعلوم قطعا هذه الكلمات أو الجملات التي قرأتها لم يكن من ابن هشام قطعا. لماذا؟ لأن ابن هشام رحمه الله رجل عالم وصالح وأهل ورع، وإن الإنسان العالم المتواضع لم يكن يعرف نفسه هكذا، وبقي شيء وهو هذه الجملات. من صاحبها؟ نقول صاحب هذه الكلمات التي قد كتبت في وصف ابن هشام، إما أن يكون من ناسخ الكتاب، يعني أي الذي نسخ الكتاب، أو إما من تلميذ من تلاميذة ابن هشام رحمه الله. وعلى أي فأيهما معلوم أن ابن هشام قطعا هو الشيخ الإمام والعالم، ولا شك في هذا، وأيضا العلامة، وأيضا العامل، لأنه قد ذكر الذين ترجموا حياة ابن هشام لنا، قالوا لنا إنه رجل فاضل ورجل صالح، وهو أيضا جامع لأشتات الفضائل، لأن ابن هشام هو عالم من علماء النحو، ومن جهة أخرى عالم من علماء الصرف، وأيضا عالم من علماء علم البلاغة، وأيضا عالم من علماء اللغة، وأيضا عالم هو رحمه الله من عالم أيضا من علماء القراءة، لأنه يعرف القراءة، لأنه عرف القراءة جيدا، كما هو معلوم في كتابه القيم مغني اللبيب. ومن ناحية اللغوية قال عفوا نعم. وأنا لا أفسر شيئا من كلمات هذه المقدمة، ولكن أفسر ما يلي بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما أقول أني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وقدوة للعاملين، محمد النبي الأمي والرسول العربي، وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين. وأود أن أذكر من ناحية الإعراب في الكلمات التي قد ذكرت، قال الشيخ، الشيخ فاعل قال، وبعد هذا الإمام، العالم، العلامة، العامل، الجامع إلى آخره، هن صفة بعد صفة للشيخ. ويجوز أيضا أن تقطع هذه الكلمات من التبعية، والكلمات من الإمام إلى آخره، جمال الدين إلى جمال الدين أبو محمد، أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره قال الشيخ هو الإمام، هو العالم، هو العلامة. ولكن إذا ذكرنا الوجه الثاني، أو إذا قلنا بالوجه الثاني، فإن هذه الجملات أيضا نعت بعد نعت للفاعل وهو الشيخ. وتعدد النعت وتعدد الخبر وتعدد الحال معلوم قطعا بالضرورة من علم النحو، وسنفصل هذه المسألة في أوانه، في أوانها بحول الله وقوته. يقول: أول ما أقول أني أحمد الله العلي الأكرم. ويجوز أن يقرأ أول ما أقول إني بكسر الهمزة، وأيضا يجوز أن يقرأ هكذا أني. وقد يجيء في هذه الكتاب المبارك، في هذا الكتاب المبارك عفوا، في مباحث فتح همزة، همزة إن وكثرها، في باب خبر إن وأخواتها، هذه المسألة، وأشير الآن إليه، وأشير الآن إليه. همزة إن لها ثلاثة حالات. في حالة من حالاتها تجب كسرها، وفي عفو، وفي حالات من حالاتها تجب كسرها، وفي حالات أخرى تجب فتحها، وفي حالات أخرى أيضا يجوز فتحها وكسرها أيضا. وذلك أن تقع أن باسمه وخبره خبرا عن مبتدأ، والمبتدأ لفظ قول، أو كلمة له معنى ومعناه هو القول، وأيضا وخبرها أيضا قول، كهذه المثال: أول قولي إني أحمد الله، إني أحمد الله، أول قولي مبتدأ. يجوز أن نقرأ إني أحمد الله، يجوز فيه الفتح على معنى أول قولي حمد الله، والكسر على أول قولي مبتدأ إني أحمد الله، هذه الجملة خبر عن المبتدأ. فإذا يجوز أن نقرأ أول ما أقول أني إني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الكلمات معلوم لا تحتاج إلى تفصيل أصلا. ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم. والمرجح عند النووي رحمه الله جمع بين صيغتي الصلاة والتسليم، ولكن عند آخرين يجوز أن يجاء بإحداهما، أي بلفظ الصلاة وحدها أو بلفظ التسليم وحدها. على المرسل رحمة للعالمين، المرسل اسم مفعول من باب أفعل يفعل إفعالا، وإماما للمتقين وقدوة للعاملين. محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، النبي الأمي نعت بعد نعت لمحمد، ولكن لفظ محمد يجوز أن نعربه بأنه بدل كل من كل للفظ بدل كل للمرسل على المرسل، ويجوز أن نعربه أيضا بأنه عطف بيان للمرسل. والرسول العربي هو معطوف وعلى آله الهاد. والمعنى اللغوي لكلمة آل المرجح عندي هو رأي إمام الأئمة أو إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فهو يقول إن آل كلمة يعني له معنى غير ما ذكر في بعض الكتب، وهو يقول إن كلمة آل وهو عنده وكلمة آل عنده بمعنى التابع، يعني أي الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفسره رحمه الله بمطلق الاتباع أو بمطلق الأتباع، يعني أن الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في عصر الرسالة وبعد عصر الرسالة في أي عصر من هذه العصور التي مرت بنا والعصور التي قد تجيء بعدنا، الذي اتبع محمدا في الماضي ويتبع محمدا في المستقبل فلفظة آل شامل له، فلفظ آل شامل له. هذا المعنى معنى دقيق لطيف. نعم. وصحبه عطف على كلمة آل، ويقول علماء البلاغة لهذا النوع من العطف هو من عطف البعض على الكل أو من عطف الخاص على العام، لأن الصلاة والتسليم الذي يدعو ابن هشام رحمه الله على يعني أن الصلاة والتسليم اللذين يدعو ابن هشام رحمه الله بأن يرسل على آل محمد، فبهذا المعنى الذي قد بيناه فإن صحب محمد أي أصحابه رضي الله عنهم هم في داخل كلمة آل، لأنهم هم الجيل الأول الذين اتبعوا محمدا بكامل معنى الاتباع، الرافعين لقواعد الدين. ومن ناحية لغوية قال وقدوة للعامل، قدوة بالضم الذي يقتدى به، الذي يقتدى به يقال له قدوة. فمحمد صلى الله عليه وسلم شخص نحن نقتدي به، فهو بالنسبة لنا قدوة، يعني فيه نوعية اسم مفعول في الواقع، أم يعني على حد ضحكة، على حد ضحكة بضم فسكون لما يضحك منه، ولكن إذا فتحت عينه يعني نقول ضحك، ففيه نوعية معنى اسم الفاعل في الواقع. وهذا المعنى معلوم ومبين في قوله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة. همزة فيه معنى اسم المفعول، لكن همزة فيه اسم، فيه معنى اسم الفاعل، لأنهم هم الذين يلمزون ويعيبون الناس. نعم. وبعد هذا يقول وبعد، بعد هنا وعفوا، وفي ذكر الرافعين فيه براعة الاستهلال، لأن في هذا الكتاب مبحث قد يعالجه ابن هشام، وهو مبحث الرفع ومبحث الرافع، أي العوامل التي ترفع الكلمات. وبعد فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى بشذور الذهب في معرفة كلام العرب. معلوم من هذه العبارة أن ابن هشام في أول أمره قد هم أو قد كتب مقدمة في علم النحو، وقد سمى هذه المقدمة بشذور الذهب في معرفة كلام العرب. وبعد أن كان في تداول وفي تناول أيدي العلماء والطلاب هم بشرح مقدمته، كما فعل نفس الشيء في قطر الندى وشرحه. يقول تممت به شواهده، تممت به شواهده هو نعت أول نعت ثان لقوله كتاب، كتاب شرحت به، شرحت به نعت لكتاب، تممت به نعت ثاني، جمعت به شوارده نعت ثالث، هكذا ومكنت، وهكذا إلى آخره. تممت به شواهده وجمعت به شوارده، شوارد، شوارد جمع شاردة بمعنى الغرائب والنوادر. في هذا المعنى استعارة، أي استعارة يعني استعار ابن هشام الشاردة مفرد شوارد للمسألة البعيدة الفهم، للمسألة البعيدة الفهم. ومكنت من اقتناص أوابده رائده. مكنت من اقتناص أوابده رائده. رائد مفعول به لمكن، يقال مكن له في الشيء جعل له سلطانا، ويقال أيضا مكن فلانا من الشيء، يعني جاء في مصادر اللغة مكن يتعدى تارة بمن وتارة باللام. على هذا مكن له في الشيء جعل له سلطانا، ومكن فلانا من الشيء أي أمكنه منه، أي أمكنه منه يعني تسلط عليه. ومكنت من اقتناص، اقتناص بمعنى الصيد الاصطياد. أوابد الكلام يعني غرائبه وعجائبه. رائده الرائد أي الطالب، الطالب يعني مكنت الطالب، أي مكنت طالب هذا الشرح من اقتناص أوابده، أي جعلت له سلطانا لاقتناص واصطياد أوابد هذه المقدمة. قصدت فيه إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة. ومعلوم أن كتابات ابن هشام من ناحية في غاية السهولة، ومن ناحية أخرى في غاية الصعوبة. هذا الكتاب إذا نظرنا إليه نجد أنه في غاية السهولة، ولكن ليس هكذا في كل أبحاث هذا الكتاب. يقول قصدت فيه إلى إيضاح العبارة، معلوم لا إلى إخفاء الإشارة، لأن بعض العلماء قد ألفوا في علم النحو وهكذا في علم الصرف، ولكن يعد كتاباتهم كلا لغزا، وكتاباتهم فيه تعقيدات وغموضات. فعلى سبيل المثال يقرأ في مدارسنا بكردستان كتاب في الصرف باسم تصريف الملا علي الأشنوي رحمه الله، وهو من مفاخر الأكراد، وهو عالم جليل في علم، ومن علماء الأكراد، هو من طراز بن الحاجب رحمهم الله، ولكن مع ذلك كتابه هذا هو شرح على تصريف العز للإمام الزنجاني، لكن مع هذا يعد لغزا لا شرحا. وهو يقول قصدته إلى إيضاح العبارة، إلى توضيح العبارة، إلى تبيينه، لا إلى إخفاء الإشارة. نعم. وعمدت أي هو أيضا بمعنى قصدت، وعمدت فيه أي في الشرح إلى لف المباني والأقسام، إلى لف المباني والأقسام، لا إلى نشر القواعد والأحكام، لأن النشر في بعض الأحيان لا يمكن جمعه. لف بمعنى الجمع، أي إلى جمع المباني والأقسام. والتزمت فيه أي في الشرح أنني كلما مررت ببيت من الشواهد ذكرت إعرابه. فرق هنا بين الشواهد والمثال. المثال هو من مصنوع مؤلف الكتاب. المثل التي قد نقرأها في كتب النحو هن مصنوعات في الواقع، مصنوعات في الواقع، هي مصنوعات. وأن المراد من إتيان المثال شيء واحد، وهو توضيح القاعدة أو القواعد، لكن الشواهد يجاء بها لإثبات القاعدة، والشاهد هو أولا يجاء أو يجيء من كلام الله تبارك وتعالى، أي من القرآن الكريم، ومن الأشعار العربية، خاصة الأشعار التي قد أنشدت أو قد دونت أو قد قال صاحبها في أيام الجاهلية. وأيضا في نظر بعض العلماء، أي عند بعض العلماء رحمهم الله، السنة النبوية خاصة أيضا هو من منابع ومصادر ومراجع اللغة العربية، أي يجوز أن نستدل بالسنة النبوية لإثبات القاعدة. وكلما والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من الشواهد ذكرت إعرابه، وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه. يعني إذا كان في الكتاب لفظ مستغرب من جهة المعنى أردفته، أي أتبعته بشيء يزيل هذا الاستغراب. وكلما أنهيت مسألة، أي من مسائل النحو، ختمتها بآية تتعلق بها من آية التنزيل. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو الشيء الذي قد حسن صنيع ابن هشام رحمه الله، لأن الغرض أو لأن المقصود من علم النحو طبعا هو إعراب آيات القرآن الكريم، وبعد إعرابها تفسيرها وتوجيهها إلى ما يليق بهذه الآيات. وكلما أنهيت مسألة ختمتها، أي المسألة، بآية تتعلق بها، أي بالمسألة من آية التنزيل. وأتبعتها الهاء، أي الضمير راجع إلى آية، إلى لفظة آية، أي أتبعت الآية بما، أي بشيء تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل. وقصدي بذلك يعني لنا أن نسأل ابن هشام لماذا فعل ذلك. يقول: وقصدي بذلك تدريب الطالب، لأن الغرض من تعليم علم النحو كما قلت لحضراتكم، أولا أن نقرأ القرآن على ضوء القواعد النحوية، يعني أولا يسهل أولا لابد أن يسهل لنا إعراب الكتاب الكريم. وبعد إعرابه جاء دور المعاني والتفسير والتأويل والتبيين. وهكذا ابن هشام فعل نفس الشيء في هذا الكتاب رحمه الله. قصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك. السلوك مفعول به لتعريف، لأن تعريف مصدر فعل يفعل تفعيلا، والمصدر يعمل عمل فعله المتعدي أو اللازم. وكلمة عرف طبعا متعد وأيضا وإذا ما فاعله؟ فاعله تعريفه، الهاء، الهاء أي المضاف إليه، لأن المصدر هنا قد أضيف إلى فاعله. وتعريفه السلوك، أي تعريفه الهاء راجع بالطبع إلى الطالب. السلوك إلى أمثال هذه المطالب، يعني أنا في، يعني ابن شام يقول أنا أدرب الطالب في هذا الكتاب أولا في مسألة من مسائل النحو، أجيء بآية من آية التنزيل، وبعد إتيانها يجيء دور إعرابها، وبعد المسألة وبعد النقاش والمباحثة والكلام على إعرابها جاء دور تفسيرها وتبيينها وتأويلها كما هو معلوم. ويقول أنا أدرب الطالب على هذا المنوال ليتعلم أو ليعلم كلما مر بآية من آية التنزيل فليفعل نفس هذا الشيء الذي قد كنت فعلته في هذا الكتاب. وتعرف السلوك إلى أمثال هذه المطالب. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم. نعم. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم. أسأل له مفعولان، المفعول الأول لفظ الجلالة مقدم، والله تعالى أسأل وأن ينفعني في تأويل المصدر هو مفعول ثاني، بذلك إنه قريب مجيب وما توفق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.